بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح بردة مديح السيد أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء بردته في الدارين، آمين. ومرجعنا في هذا الشرح كتاب العمدة في شرح البردة للإمام العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الأيتمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين، آمين. بعدما كتب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية التي حدثت في حال حياته وهي كثيرة، اختار منها بعضها، منها إتيان الأشجار، ومنها صلى الله عليه وسلم ما حدث له من إرهاصات قبل نبوته، وما حدث له في غار حراء من بيض الحمام والعنكبوت، ومن إخفائه عن عيون أعدائه في حال وجوده أمامهم، وهي معجزات كثيرة. أراد أن يتكلم على معجزة دائمة باقية لنبينا وهي القرآن، فكل المعجزات السابقة لم يرها إلا أهل عصره، أما المعجزة الباقية الدائمة لنبينا والتي يراها كل إنسان في كل عصر وفي كل مصر فهي القرآن، ولا يوجد نبي من الأنبياء ترك معجزة بقية إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأنبياء السابقين معجزاتهم خاصة بحال حياتهم، ولما انقضت حياتهم انقضت معهم ولم يرها إلا أهل عصرهم. أما القرآن فهو بين أيدينا، ويقوم به التحدي إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، أن تجتمع الإنس والجن متفرقين ومجتمعين على أن يأتوا بصورة مثله، والتحدي مستمر، ولم يحدث على مر العصور أحد استطاع أن يأتي بثلاث آيات مثل القرآن في البلاغة والفصاحة والإعجاز اللغوي وكمال المعنى. فأراد أن يتكلم على هذا فقال: دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. دعني يعني اتركني أتكلم، ووصفي يعني أذكر الشيء بوصفه، آيات يعني معجزات وإرهاصات له صلى الله عليه وسلم، ظهرت يعني بانت واتضحت غير خفية، ظهور نار القرى. القرى الضيافة، كان زمان في الجاهلية أو في عادات العرب اللي عايشين في الصحارى إنهم يريدوا يضيفوا ضيف في الليل، يقوموا يضيئوا نار فيراها المسافرين فيأتوا على النار، يعلموا أن هناك مكان ضيافة، فهنا بيشبهها بهذه الحالة، ظهور نار القرى ليلا يعني في ليل حالك على علمي على جبل شامة، فكانوا يضيئوا الأنوار دي على جبل عالي فيراها أي مسافر، يوم يجتمع إليها ويكونوا معدين له الطعام والمبيت وغير ذلك من عادات العرب في كرم الضيافة. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم. الدر اللي هو كبار اللؤلؤ، وده معروف، يزداد حسنا يعني يتضاعف وهو منتظم. لما تجيب الدر كده وتنظمه وتنسقه بيزداد حسن، في حين ان حتى لو ما نظمتوش هو قيمته فيه، هو قيمته في ذاته. وليس ينقص قدرا يعني في ذاته غير منتظم، يزداد حسنا يعني يتضاعف حسنه وهو منتظم في السلك لما ثبت له من حسن الترتيب وكمال التناسب. وليس ينقص قدرا يعني يحط مقداره حال كونه غير منتظم، فإن قلت حسنه الذي يظهر للعينين إن نظم ينقص عند عدم نظمه كما هو بين، لأن ما يزيد بوصف ينقص بسلف ذلك الوصف. أجيب بأن مراده بقوله وليس ينقص قدرا غير منتظم أي قدره الذاتي وحسنه الأصلي والكامل يقبل الكمال. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. فما تطاول آمال، آمال جمع أمل وهو الرجاء. وفرق الموردي بين الآمال والأماني، بأن الآمال ما تقيدت بأسباب، والأماني ما تجردت عنه. يعني ما تبقى عايز حاجة وما تاخدش بأسبابها اسمها أمنية. الرسول يقول ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم تاخد بالأسباب. فالأماني هي تمني الشيء مع عدم أخذ أسباب حصوله، ده اسمها أمنية. إنما الآمال انك انت بتتمنى الشيء وبتأخذ في اسباب الوصول اليه. المديح اي اصحابه المديحين له صلى الله عليه وآله وسلم. والمديح هو الثناء الحسن الى ما فيه صلى الله عليه وسلم من كرم الاخلاق، اي من اخلاقه الكريم. كأنه بيقول لك يعني من معجزته اخلاقه نفسه، معاملته، اذا عملته تشعر انه بشر لا كالبشر، أخلاقه لا كسائر الأخلاق. إذا نظرت إلى حلم النبي مثلا، فحلم أي حليم يقل كلما سفهت عليه وجهلت عليه. حلم النبي يزداد كلما ازداد جهل الجاهل جهلا، فحلم غريب، حلم ليس كحلم سائر البشر، وكذا كل صفة فيه. فأخلاق النبي في حد ذاتها هي معجزة فيه، لأنها لم تجتمع هذه الأخلاق بهذه الصورة في مخلوق قط مثل ما اجتمعت على نبينا صلى الله عليه وسلم. إلى ما فيه من كرم الأخلاق، أي من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم وسجاياه العظيمة التي جبله الله عليها من علم وحلم وحياء وشجاعة وكرم وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. والشيم جمع شيمة وهي الطبيعة، فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر. وما في كلامي يحتمل أن تكون استفهامية، ما فما اللي ما دي تحتمل استفهامية، قصد بها النفي والإنكار مبتدأ، وتطاول بضم الواو خبره مضاف إلى أمال المديح على معنى أي فائدة في تطاول أصحاب المديح، ويحتمل أن تكون نافية وتطاول بفتح الواو على تطاول يعني الماضي، وفي بعض النسخ وجرى عليه بعض الشارحين فما تطاول أمال المديح بإضافة أمال إلى ضمير المتكلم ونصب المديح على نزل خافض وما جرينا عليه أولى. ثم شرع بقى في كلام على القرآن. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. آيات حق بالرفع خبر مبتدأ محذوف، يعني هي آيات، أي معجزات نبينا أو من معجزات نبينا آيات حق، ويحتمل أن تكون بالنصب بدلا من آيات، تقول آيات حق، يبقى إيه بدل من آيات الأولانية السابقة. والحق هو الثابت، وإضافة الآيات إليه إشارة إلى حقيقة كونها من عند الله تعالى، لا كما تزعمه الكفر القائلون بأنها مفترى أو ملتقطة من أساطير الأولين أو غير ذلك مما حكاه القرآن عنه. من الرحمن صفة لآيات، وهكذا إلى قولي في البيت الثاني عشر وكالميزان معدلة وما يقع بين الصفات فمن تعلقاتها. والرحمن في الأصل بمعنى كثير الرحمة جدا، ثم غلب على من بلغ فيها النهاية التي لم يبلغها غيره، ولذا لم يسمى به غيره تعالى، فالغلبة تقديرية لا تحقيقية. وأما تسمية أهل اليمن مسيلمة بما قال شاعرهم وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، فهو كما قال الزمخشري من تعنتهم في كفره، والأصح أنه عربي، لفظ عربي ومشتق من الرحمة. من الرحمن محدثة تلك الآيات، أي مخرجة من حيز العدم إلى حيز الوجود، حيث أنها كانت في علم الله فبالنسبة لنا في شبه المعدوم باعتبار لفظها، إذ هو مؤلف من الأصوات والحروف قابل للتجرؤ للتجزؤ وغير ذلك من سمات الحدوث وأمرات المكان. فهي محدثة من جهتنا نحن، أي من جهة التلفظ بها والكلام بها، وأن اللفظ عبارة عن حروف ومقاطع ولغات وكل هذه أشياء مخلوقة، وأنه من اكتسابنا ويحتاج إلى آلة ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى لسان ويحتاج إلى حنجرة ويحتاج إلى نفس خارج وطالع علشان تعبر عنها. فكل هذه الأدوات التي ظهرت بها ظهرت محدثة، ولذا فهي تجلي كلام الله القديم على لسان المحدث، فالتجلي مخلوق والمتجلي قديم. ودي نقطة دقيقة. ولذا لما اختلف المعتزلة هل القرآن مخلوق مع أهل السنة ولا قديم، المعتزلة نظروا إلى القرآن المتلو على ألسنة الناس وهو مخلوق لأنه مكتسب، وأهل السنة نظروا للقرآن على أنه صفة كلام الله القديمة فقالوا قديم، فكل كان يتكلم على جهة، فإذا نسبته إلى الله فهو قديم، إذا نسبته للمخلوق فهو محدث لأنه من اكتسابه يقرأه ويتحرك به ويتلفظ به وغير ذلك. ولذا جمع القضيتين فقال محدثة أي باكتساب العبد عند تلاوتها، وهي في حقيقتها قديمة لأنها صفة الموصوف بالقدم الموصوف بالكلام، وهي صفة قديمة في ذات الله عز وجل. قديمة صفة الموصوف بالقدم سبحانه باعتبار معناها، أي موجودة بوجود غير مبتدأ، إذ هو صفة لله تعالى الموصوف بالقدم الذاتي، وصفة القديم لا تكون إلا قديمة. والقدم معمول معروف بأنه الأولية التي لم يسبقها عدم، فهو أول بلا ابتداء، يبقى اسمها القدم. يبقى القدم لفظ يدل على الأولية بلا ابتداء، والآخرية تدل على عدم الفناء. يبقى قهر الزمان بأوليته وقهر الفناء بآخريته سبحانه وتعالى. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. لم تقترن هذه الآيات القرآنية، وإن كان معناها الموجود في ذات الله قديم، بزمان وهو متجدد، الزمان متجدد وحادث ومخلوق، وذلك لأن القديم لا يحويه زمان لأنه موجود قبل الزمان والمكان. وهي أي تلك الآيات من حيث لفظها تخبرنا عن المعاد الجسماني، وهو إيجاد الخلق بعد العدم أو جمع أجزائهم الأصلية وإعادة الأرواح إليها بعد تفريق للحشر والحساب والثواب والعقاب. قال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والنصوص. وعن عاد الأولى قوم هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى حكاية عنهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وتخبرنا أيضا عن إرم بكسر الهمزة وفتح الراء، وهي عاد الثانية، وهم قوم صالح. يبقى في عاد الأولى ده قوم إيه؟ قوم هود، وفي عاد الثانية ده قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكانوا في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، يبقى عدي عاد الثانية اللي هي قوم صالح اللي في سورة الفجر، واضح؟ وسموا إرم باسم جدهم لأنهم عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يتكلم على أن الله تعهد بحفظ القرآن فدام بيننا إلى ما شاء الله، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. كل معجزات الأنبياء جاءت ولم تدم لأنها في حال حياته، أما معجزة القرآن فنزلت على نبينا معجزة في عصره ثم دامت بعد ذلك في كل عصر. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم، أي دامت تلك الآيات لدينا معاشر أمة الإجابة على ممر الدهور والأعوام لأخذ الشرائع والأحكام وتمييز الحلال عن الحرام وغير ذلك من الأمور العظام، وهي التعبد بتلاوتها والصلاة بها وغير ذلك. ففاقت أي علت كل معجزة صدرت من النبيين رسلا كانوا أم أنبياء، إذ أي حيث جاءت هذه المعجزات منهم ولم تدم، ف فإن معجزة كل نبي تنقضي بموته لانقضاء شرائعهم وبقاء شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اقتضت بقاء معجزته، فهي شريعته ومنهجه هو معجزته أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. محكمات فما تبقين من شبه، هيجيب لك بقى إيه وجوه الإعجاز فيها. من وجوه الإعجاز أنها محكمة بحيث أنك لا تستطيع أن تبدل حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة، فتجد كل كلمة في مكانها لا تستطيع أن تبدلها بكلمة غيرها. فإن أردت أن تأتي بجميع مرادفات هذه الكلمة وتجربها تجد أنها لا تصلح إلا الكلمة التي جاءت على القرآن حتى تؤدي المعنى، فهي محكمة لا تستطيع أن تغير فيها أو تجد فيها نوع من الخلل أو نوع من الفجوات تملأها أو شيء من هذا، لا، فهي محكمة. محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم. محكمات منسوبة إلى الحكمة والحق، قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم أي ذي الحكمة، كما قال الزمخشري أي الناطق بالحكمة. فما يبقين لا تترك تلك الآيات لما ذكر من شبه، جمع شبهة، وهي ما يعترض به على الحق ويشبه على سامعيه، وذلك لأنهم لتمام ظهور الحق منها لشدة إحكامها وكمال إتقانها لا تتوجه عليها شبهة أصلا ولا تزوح بوجه من الوجوه في زمن من الأزمان. قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني انت اي كتاب مهما كان لو قرأته مرة او اثنين او ثلاثة تملي قراءته تاني خلاص، واي خبر لو سمعته او حكاية ولو حتى نكتة لطيفة تضحك عليه مثلا او حكاية شيقة لو سمعتها مرة او اثنين تزهق تسمعها ثلاثة، حتى اول ما تقول له قديمة تقاطعه على طول، ما انت مش عايز تسمعها، تقول له كفاية ما لسه سمعينها امبارح، شفت احنا الدرس اللي كان حيشغلونا محمد ابراهيم النهاردة عشان سمعناه امبارح، ولا سمعناه امبارح هتلاقينا غيره. إنما القرآن شوف بنسمعه من يوم ما اتولدنا والأمة بتسمعه 14 قرن ويكرروه في الصلوات ويختموه، وبعضهم يختموا الصبح ويختموا بالليل ويختموا كل مش عارف 3 أيام وده يختموا كل أسبوع طول عمره ولا يمل قارئ. دي معجزة في حد ذاتها، مفيش كتاب كده. وكل ما تكرر وكل ما يحلو وكل ما تتقنه كل ما تزداد لهفة عليه وحب إنك تكرره تاني، لدرجة إن الناس اللي بيختموا القرآن ومدمنين ختم القرآن تلاقيهم كده منهمكين على طول على طول، يجي خلص ختمه يخش في ختمه خلص كأنه ما بيشبعش قارئه لا يشبع. في كتاب كده؟ ده في حد ذاته دي معجزة، إن لا يمل قارئه ولا يمل خاتمه ولا يعني يخلق مع كسرة الرد بل يزداد حلاوة وطلاوة. أي كلام مع كسرة الرد والتكرار تمل وتمجل الأذان، إلا القرآن ده حاجة غريبة غريبة عجيبة، دي معجزة عجيبة فيه، ما فيش كتاب يشبهه أبدا بهذه الصورة. والعجيب إن الأذن حتى لو فاهم لا يمله، وحتى لو مش فاهم لا يمله. ده احنا سمعنا عن ناس في أوروبا وأمريكا سمعوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولا بعض القراء اللي هم المجيدين سمعوهم كده وما يعرفوش اللغة العربية، من حلاوة جرس القرآن نفسه من غير ما يعرف معناه أسلموا، قال له ده مش كلام بشر، ده ما ينفعش يبقى كلام بشر. واللي أسلموا بهذه الصورة آلاف مؤلفة على مر العصور، فما فيش كتاب تيجي تقوله بلغة يقوم التاني اللي هو ما يفهمهاش يقتنع بيها، ده ما شفناهاش إلا في القرآن، حاجة غريبة الشكل. يعني كل ده معجزات جوه معجزات، معجزات تلو معجزات. لذي شقاق وما تبغين من حكم. شبه لذي شقاق يعني صاحب خصومة ومخالفة، يعني ذي شقاق يعني ايه مشاغب، يعني واحد مشاغب عايز كل شوية يعمل لك شبه، ادي ذي الشقاق. وما تبغين يعني يطلبن من حكم، اي حاكم يحكم على مخالف الحق بالباطل، هي مش محتاجة حد حتى يتكلم عنها ويدافع عنها، هي دفاعها عن نفسها بنفسها. يعني لو واحد بيعترض على القرآن رد عليه بالقرآن، هي نفسها بتدافع عن نفسها، فما تبغين من حكم، يعني لا تحتاج لمن يدافع عنها ولا تحتاج لمن، لأن هي فيها الشفاء وفيها الدواء وفيها السؤال وفيها الإجابة وفيها الشبهة وفيها الرد، ففيها كل حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم. في ناس كتير حاولوا إيه يجربوا يعملوا حاجة على نظم القرآن، مجرد تجارب، ما حدش حاول على مر العصور من البلغاء وغيرهم وغيرهم إلا وفي الآخر يعني يجي مستسلم أمام عتبات القرآن ويسجد لله ويعلم أنه في تمام العجز. ومحاولات كتيرة على مر التاريخ يعني دونوها العلماء وبيّنوا كيف عجز الناس وكيف أيقنوا أنهم عاجزين على ذلك. ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم، مستسلم. ما حربت عودية تلك الآيات بطلب معارضتها والإتيان بمثلها، ومنه أنا حرب لمن حاربني، قط بفتح القاف وتجديد الطاء في أفصح لغاتها ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ويختص بالنفي كما هنا، وهو مأخوذ من قطعته بمعنى قطعته. فمعنى ما فعلته قط يعني ما فعلته في من قطع من عمري، يعني تدل على الماضي، يعني ما فعلته قط يعني فيما سبق. يعني مبني على الضم قط، وقد تدخل عليها الفاء لتزيين اللفظ فيقال فقط. وجوزت تفتزاني في شرح تلخيص المفتاح أن تكون في هذه الحالة اسم فعل بمعنى انتهي، والفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي إذا كان الأمر كما ذكر فانتهي عن طلب غيره، إلا استثناء مفرغ. عاد أي رجع من حرب بفتحتين أي شدة، أعدى الأعادي أي أشدهم عداوة لها وأكثرهم حرصا على طلب معرضها إليها أي إلى تلك الآيات، والظرف متعلق بعادة، ملقي السلم بفتحتين أي رجع منقادا من العناد بإعجازها وأنها لا تمكن معارضتها بوجه من الوجوه. خد بالك أهل قريش دول كانوا فصحاء، فصحاء معروفين، ده كانوا ما شفناش أمة من الأمم بتعمل سوء للشعر وللخطاب. احنا متقدمين وعندنا كلية دار علوم وكلية لغة عربية، ما عملناش سوء في العتبة الناس تقف كده تخطب وتعمل وتبقى بضاعة يعرض، ما شفناش دي، كانت موجودة في قريش، كان عندهم اللغة طيعة لدرجة عملوها سوق كأن فترينات ومعارض، ويقف ده يقف يعارض ده وده يعارض ده ويرتجلوا، يقفوا قدام بعض من غير ما يرتب حاجة، ده يقول وده يرتجل عليه وده يقول وده يرتجل عليه، ويعمل 120 بيت وده 120 موزونين ومش حافظهم، ده لسه قايلهم الوقت، ما فيش أمة بهذه الصورة يعني. وبالرغم من كده لما جاء القرآن وتحداهم هاتوا زيه عجزوا عن الاتيان بمثله، وعملوا ايه؟ حربوه بالسيف. طب قدروا يحاربوه باللغة؟ كانوا حاربوه معرفوه، فحربوهم بالسيف دليل عجزهم. لان انت لما تيجي تعجز انسان في مجال فكري هيعمل ايه؟ يعلي صوته ويضربك، ما هو ده اللي هيحصل، يجي يرفع الكرسي بقى ويضربك، كرسي في الكلوب عايز يضلم الدنيا بدل ما انت عايز تنورها، يروحوا يضلم الدنيا. فهو ده اللي عملوه بالظبط قريش، عجزوا عن ان هم يأتوا بلغة تناقض هذه اللغة وهم أهل اللغة والبيان، فعملوا إيه؟ رفعوا السيف بقى، لا يقتلوا بقى وخلصنا منه، عجزنا، فحربوهم بالسيف دليل عجزهم، لأن اللغة أيسر من السيف، على الأقل السيف هيعوره ويموت حبيبه وقد يقتله هو نفسه. واخد بالك؟ بالرغم من كده لجأوا إلى الحرب التي هي فيها تكاليف مالية شديدة وفيها إيلام بدني وفيها فقد للأحبة وفيها الغربة من الأوطان، وكل ده كان أيسر، يقعدوا كده في دار الندوة محترمين ويقعدوا يألفوا ويولفوا ويقولوا احنا بنجيب لك هو حاجة تساوي حاجتك، ما فيش إعجاز ولا حاجة، كان أيسر لهم. لكن دل على أن تعجزهم بالقرآن كان أقوى من تعجزهم بالحرب الحسية. ملقي السلم بفتحتين أي رجع منقادا من العناد بإعجازها وأنها لا تمكن معارضتها بوجه من الوجوه. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم، يعني هي بلاغتها في حد ذاتها كأن هي إيدها اللي بتحميها، يعني شبه البلاغة كأن هي السلاح اللي بترد من يعارضها ببلاغتها. دعوة معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرمي، ردت بلاغتها الآيات والبلاغة فيها أقوال، منها قول بعضهم البلاغة الإجادة وبلوغ الإرادة، ومنها قول بعضهم البلاغة ما رضيه الخاصة وفهمه العامة، ومنها قول بعضهم أبلغ الكلام ما حسن إيجازه وقل مجازه وكثر إعجازه وتساوت صدوره وأعجازه، ومنها قول بعضهم البليغ فرس جواد وإن كده مجريه وماء معين وإن كثر مستقيه. كل دي تعريفات للبلاغة. البلاغة هي حسن العبارة مع كمال المعنى من أقرب طريق مع مراعاة حال السامع، هي دي بقى البلاغة باختصار كده. ده تعريف أنا اللي بعرفها يعني حسب ما أنا فاهمها يعني. تقول لي قوله تاني معرفش لأن أنا مش حافظ، لكن المهم تفهمه. دعوى معارضها أي يدعي معارضتها والإتيان بمثلها. رد الغيوري أي الذي له كمال الغيرة ونهاية الحمية. يد الجاني أي من يريد الجناية عن النساء، يعني عن الحرم من زوجته وأمته وأخته وأمه وغير ذلك. والحرم جمع حرمة بمعنى حرام، والظرف تنازعه كل من رد الغيور والجاني وأعمل الأول كرين على مذهب البصريين. ولما يعني دي تفاصيل لغوية مش حد إيه تفيدنا احنا كتير الوقت. لها معان كموج البحر في مدد، هيتكلم بقى يبقى هي محكمات في البناء، معجزة أعجزت غيرها، دي وجوه الإعجاز، محكمة أعجزت غيرها ببلاغتها لا باحتياج حاكم ليظهر بلاغتها بل بنفسها. ثم بعد ذلك المعاني التي تحويه، فهي ليست بناء محكم فقط بل محكم يحوي معان محكمة. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم، أي لها لتلك الآيات معان عظيمة كثيرة لا يحيط بها إلا من تفضل بإنزالها، كما أشار الناظم رضي الله عنه بذلك بقوله كموج البحر. البحر موجه بينتهي؟ ما ينتهيش، عشان كده كل فترة تجي مفسر للقرآن. القرآن ما انتهاش تفسير القرآن لحد الوقت، في حين أن تفسير القرآن آلاف مؤلفة على مر العصور، آلاف مؤلفة، المطبوع منها ما يقلش عن 500 تفسير، والمخطوط منها ما يقلش عن 5000 تفسير، والضائع منها ما يقلش عن 100,000 تفسير، وما انتهاش كموج البحر. وكل عصر يطلع منها معاني جديدة كالموج المتجدد، والبحر لا نهاية لتجدده. وهي حركات البحر المضطربة في مدد، أي في زيادات يتصل بعضها ببعض إلى ما لا نهاية له، وهذا وجه الشبه. وأشار بهذا إلى أحد وجوه الإعجاز المعدودة، وهو كونه كلاما جامعا مع كمال إيجازه وحسن اختصاره لمعان كثيرة وعلوم عديدة لا تنطوي تحت إحصاء وعد ولا يحيط بها استقصاء وحد، كيف وهو الكتاب العزيز الحاوي لعلوم الأولين والآخرين وغيرهما، الذي تقصرت مهرة الفصحاء وسحرت البلغاء عن أن يحذوا على مثاله وينسبوا على منواله، وتقطعت أعناق جهابذة العلماء ونحرير الحكماء عن الوصول إلى ما أحاط به من عجائب المعاني وغرائب المباني. فقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه عليه السلام لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من تفسير الفتح، يعني يقعد يكتب في ورق حمولة 70 جمل وقاعد لسه بيفسر في الفتحة ما خلصهاش. الإمام الرازي مثلا كان يقول لك في تفسير الفتحة وقف كده بس، الحمد لله رب العالمين، هات العالمين، هات العوالم، اتكلم على السماء والأرض والأفلاك والعرش والكرسي والجنة والنار والملائكة، واتكلم على الجن وطبائعها والإنس وطبائعها وعالم الحشرات وعالم النبات وعالم الجماد وعالم البحار وعالم ده، احنا في العالمين دي، أما نقعد نفكها عوالم ورا عوالم ورا عوالم مش هتخلص، مش هتخلص ان شاء الله، هتروح كل جميع الكليات اللي في جميع الارض علشان تفسر كلمة العالمين، ولسه ما عرفوش العالمين على حقيقتها. فشوف هي دي لفظة واحدة، الحمد لله رب العالمين، بلاش نقول الله مش هنعرف، لا يدرك، لا يحاط به علم. عديها. طب الحمد، حمد يليق به ما نعرفوش، مش هنقدر ندركه. لا ده هندركه. طب هات العالمين، هي مخلوق، هتلاقيها برضو أوسع من أن تدرك. فعشان كده سيدنا علي ما بيبالغش لما بيقول إن أنا أوقف فيها 70 بعير ولسه ما خلصتش تفسير الفاتحة، هيكون لسه في العالمين، ما خلص، ما تنقلش. واضح؟ فدي كلها إعجاز عجيب غريب ما تلاقيهوش في أي مجال آخر. وقال أيضا رضي الله عنه: جميع العلم في القرآن، ولكن تعامى عنه أفهام الرجال. قال بعض العارفين: ويظهر ما قاله من 5 كنوز. أحدها: إذا قال الحمد لله رب العالمين يحتاج في بيان هذا القول إلى بيان العالم وكيفياته على جميع أنواعه وسائر أعداده. فقد قيل إن لله تعالى 17 عالما: السماوات 7 والأرضون 7 وما فيهما عالم واحد منها، وإن في الأرض 1000 أمة، 400 في البر و600 في البحر. ده العد القديم بتاع الناس العلماء. دلوقتي لو تعد، عد يا عم، ولو مش مصدق طب روح عد، أقول لك ملايين، تقول لي لا ده مش كتير كده، طب روح عد يا سيدي. طب النجوم، أقول لك مثلا مليار، تقول لي لا مش معقول كتير، طب روح يا عم عد. هتروح ومش هتيجي إن شاء الله، عمرك هينتهي ويكبروا عليك 4 ولسه ما خلصتش عد. فسبحان الله، يعني واسع، واسع في خلقه سبحانه وتعالى. ثانيها: إذا قال الرحمن الرحيم يحتاج في بيان هذا القول إلى بيان هذين الاسمين الجليلين. الرحمن بح، الرحيم قاعد يتكلم، ومظاهر الرحيمية ومظاهر الرحمانية، وإيه الفرق بين الرحمانية والرحيمية، وكيف ظهرت في الأكوان، ومتى سبقت، هل الرحمانية سبقت الرحيمية ولا الاثنين مع بعض في وقت واحد، أو ليس هناك إلا لحظة لطيفة، وكيف يعني يتعامل الله بالرحمانية مع أهل النار، وكيف يتعامل الله بالقهرية مع أهل الجنة، لأن صفاته عاملة في كل حال، وهم في أهل الجنة هو رب العالمين، وفي النار في أهل النار هو رب العالمين، فلا صفة تعطل صفة. كيف تصل لهذا وتصل لهذا؟ عملية كبيرة، بحر لا يدرك. يحتاج في بيان هذا القول إلى بيان هذين الاسمين الجليلين وما يليق بهما من الجلالة والتعظيم وما يتعلقان به، وبيان اختصاصهما بهذا الموضع دون غيرهما من بقية أسماء تعالى. ثالثها: إذا قال مالك يوم الدين يحتاج في بيان هذا القول إلى بيان ذلك اليوم وما فيه من المواطن. القيامة بقى، وعلامات القيامة، وخش علامات كبرى وعلامات صغرى، وعيش. وبعدين بعد كده القيامة نفسها، الحشر والنشور والصيحة والحساب وأرض الحساب والمحشر والميزان والشفاعة والحوض والأنبياء، وحيقولوا إيه ويعملوا إيه، موال كبير، كل ده في يوم الدين بس. وما يتعلق به من الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار والثواب والعقاب وبين أنواعها وأنواع أربابها. رابعة: إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يحتاج في بيان هذا القول إلى بيان المعبود وجلالته، وبيان ما يجب له وما يجوز وما يستحيل، وبيان العبادة بجميع أنواعها وكيفيتها وثمرتها وما يوجب قبولها وردها، وبيان العابد وصفته، وبيان الاستعانة وصفتها وكيفيتها وآدابها. فالعبادة تعلقت بالأجسام، والاستعانة تعلقت بالقلوب، العبادة تعلق بالمظاهر، والاستعانة تعلقت بالبواطن، العبادة تعلقت بالشرائع، والاستعانة تعلقت بالحقائق. فكيف تميز بين الحقيقة والشريعة، وبين العبادة وبين الطريقة؟ كل دي في إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ده كمان ده تتكلم في العبادة نفسها، وفي المعبود بقى إيه صفاته وإيه واجبات الإنسان تجاه معبوده، وإيه هي يعني صفات العبد اللي يتحقق بها حتى يكون عبد خالصا لهذا المعبود. شغلانة وانت بتقولها كده اياك نعبد واياك نستعين، الله اكبر، خلاص ببساطة كده، كلام عميق كلما دخلت فيه ازداد اتساعا، وكلما توسعت فيه ازداد حتى انك في الاخر تغرق فيه متعرفش تطلع بقى، خلاص تقوم ايه تسلم، تسلم وتستسلم وتسلم لله رب العالمين، ما فيهاش إلا كده. خامسها إذا قال اهدنا الصراط المستقيم الآخر الصورة يحتك في بيان هذا القول إلى بيان الهداية وبيان أضدادها وبيان الصراط المستقيم وأضداده وبيان المغضوب عليهم والضالين وصفاتهم وما يتعلق بهم وبيان المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم. ولا شك أن تفاصيل ما ذكر يساوي ما قال الإمام علي كرم الله وجهه وزيادة، كأن سيدنا علي كمان بيقربان، وسبعين دي يقصر يعني إيه عدد لا نهائي، لأن العرب عندهم سبعين دي أعلى حاجة يعني. لا يقصر السبعين حقيقة السبعين يعني. ثم قال علي رضي الله عنه إنما هو بحسب ما ظهر له بحسب استعداده، وإلا في القرآن فوق ما ذكر بمراتب لا يعلمها إلا الله تعالى لما يشير إليه قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، أي حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. وفوق معطوف على كموج جوهره أي لآلئه الكبار في الحسن أي الوضاء والقيم أي علو المقدار وكمال الانتفاع، ولفظ فوق يقتضي ألا طاقة للزيادة في الشرف وعلو المقدار. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم، لسه بنقول ما يملش الإنسان لا يسأم، لا تسام مع الإكثار مع التكرار بالسأم. ولا فما تعد ولا تحصى عجائبها، فما تعد ولا تحصى، العجائب جمع عجيبة وهو الشيء العديم النظير، ومعاني آية القرآن كذلك، عجائبها تنازعه كل من لا تعد ولا تحصى. ولا تسام لا توصف من سام المشية في المراعي أو سام المتاع إذا أخذه لغرض الشراء على الإكثار أي مع كثرة ذكرها بالسأم الملال لحسنها وعذوبتها وطلاوتها، وهذا أيضا من وجوه إعجاز القرآن، فقد صرح جهابذة العلماء أن من وجوه إعجازه أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمبه، والإكباب على تلاوته يزيد حلاوة وترديده يورث في القلوب له محبة وطلاوة، بخلاف غيره من الكلام البليغ فإنه يمل مع الترديد ويعاد إذا هو أعيد. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. قرت بها بهذه الآيات عين قاريها يعني التالي لألفاظها المتدبر لمعانيها، أي اطمأنت وبلغت ما ترجوه من كل خير وأمنت ما تخاف من كل ضير. فقلت له على طريق التبشير والله لقد ظفرت بحبل الله، كأن في قسم مقدر يعني. فقلت له لقد، عرف اللام دي كأنها فيها قسم يعني والله قد ظفرت، ففيها تقدير القسم. فقلت له على طريق التبشير والله لقد ظفرت بحبل الله، أي فزت بما يوصلك إلى رضاه ودار كرامته من الأسباب الوثيقة والوسائل الأنيقة، وسمي القرآن بذلك لأنه وصل بين العبد وربه. ففي الترمذي نحو عن سيدنا علي رضي الله عنه قال القرآن حبل الله المتين، فاعتصم أي فتمسك بذلك الحبل وامتنع بتلاوة هذه الآيات من عذاب الله بامتثال أوامرها واجتناب نواهيها عن الوقوع في شيء من المخالفات الموقعة في غضب الله وعذابه. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشابم، لو قرأتها وأنت خائف من عذاب الله نجاك الله من عذابه، هذا مقام الخائفين. أي إن تتلها أيها القارئ للآيات المتدبر لمعانيها بخشية خيفة خوفا من الوقوع في حر نار لظى جهنم لاستحقاق أيام ما اقترفت من المعاصي أطفأت أذهبت من طفئت النار، من طفئت النار إذا ذهب حرها، حر لظى نار لظى وإطفاؤها كناية عن عدم دخولها ووصولها إليه، إطفاء ناشئا من وردها يعني مورودها الشبم اللي هو شديد البرودة، تقول لك ماء شبم يعني ماء بارد، فشبم يعني بارد، من وردها يعني مائها البارد الذي لا تجتمع معه حر نار. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شافعا لأصحابه، كأنها حيشبه بقى الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم، يعني كأنها نهر الحياة، عارف انت نهر الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى حيقول شفع الشفعاء ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة من النار تفحم وصاروا حمم يرميهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. عارفين الحديث؟ فهنا بيقول نفس الحكاية، كأن القرآن ده للنفوس وللأرواح بتحيا فيه كما تحيا هذه الحمم في نار الحياة، في نهر الحياة. كأن الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم، كأنها تلك الآيات الحوض واحد الحياض والأحواض، تبيض الوجوه أي تتنور الذوات المشتمل عليه به أي بذلك الحوض من العصاة، بيان للوجوه والحال أن العصاة بعد دخولهم النار واحتراقهم بها وخروجهم منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوه أي الحوض كالحمم أو كالحمم الفحم، وهو بضم الحاء وفتح الميم حمم جمع حممة، ففي حديث صحيح فيخرجون منها فيلقون في نهر الحياة، وفي رواية فيصب عليهم بماء ماء الحياة فيذهب عنهم السواد ويظهر عليهم البياض. كذلك الآيات بقراءتها والعمل بها تبيض الوجوه. وما ذكر الناظم رضي الله عنه مأخوذ من حديث من شرب منه أي من الحوض شربة لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا، ثم ماء الحوض يصب من ماء الكوثر في الجنة، وبهذا الاعتبار يسمى الحوض أيضا كوثرة. ففي مسلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. ثم الصحيح أن الحوض قبل الصراط والميزان، لأن الناس يريدون من الموقف عطاشا فيرد الحوض المؤمنون، ويتساقط الكافرون في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا فترفع لهم جهنم كأنها سراب، يفتكروها مية وهم عطشانين يوم يجروا ينكبوا فيه، فيقال ألا تريدون فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. ربنا ينجينا. إحنا بقى إيه أمة النبي إن شاء الله مع النبي في الحوض تشرب، وهم قاعدين بيجروا ورا سراب يلاقوه في الآخر النار. ربنا ينجينا. وذهب العلماء إلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما قبل الصراط والآخر بعده، وقد وردت أخبار بطول الحوض وتحديده، ففي رواية أن الحوض طوله مسيرة شهر وزوايا سواء، يعني مربع طوله مسيرة شهر. معنى كده أن الحوض السابق اللي هو قبل الصراط أشرب منه العاصي والطائع ولا قصر أمة النبي هتشرب منه، إلا أن طائفة قليلة هتزاد عن الحوض، فيقول يا ربي إنهم مصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما فرقوا بعد، فيبقى عقوبتهم إنهم يزادوا عن الحوض، وباقي الأمة عند الحوض. في ناس هتشرب بإيد النبي، وفي ناس هتشرب بإيدها، وفي ناس هتشرب بإيد الصحابة، وفي ناس هتشرب بإيد الأولياء، وفي ناس هتشرب بإيد نفسها اللي مالوش شيخ وهو من أهل الجنة هيشرب بإيد نفسه، واخد بقى، وهكذا أنواع كتير. وفي ناس هتشرب وتسقي غيرها، وفي ناس تقف جنب النبي تساعده في سقيا الأمة، وهكذا أنواع كتير، هتبقى يعني شغلانة كبيرة. فربنا يجعلنا كده يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس، يعني طول ضلع من الكعبة لبيت المقدس وزوايا سواء، ماؤه أبيض من اللبن وآنيته عدد نجوم السماء، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، غير ذلك من الرواية. ثم اختلف العلماء أيضا، هل الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض في عرصات القيامة؟ ففي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر وأكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا الحديث في كتاب صفة القيامة رواه الإمام، كاتبين هنا في مجمع الزوائد. وهذا الحديث شامل لصالح على نبينا، شامل لصالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، خلافا لمن استثناه وقول حوضه درع نقد. يعني هذا الحديث يشمل سيدنا صالح، خلافا لما اشتهر عند العلماء إن حوض سيدنا صالح هو درع ناقته اللي هي معجزته يعني. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم. كالصراط استقامة لا اعوجاج فيه سبحانه وتعالى، كلامه لا اعوجاج فيه. كالصراط وهو معطوف على الحوض، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، والسراد بالسين من سارة الطعام ابتلعه، لكن الجمهور على قراءته بالصاد كما نطق به الناظم، وهي لغة قريش وجمعه سرط ككتب، والمراد به هنا الطريق الذي ينصبه الله تعالى جسرا على متن جهنم. وورد في بعض الأخبار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا في الكافر، الصراط للكافر يبقى كده، إنما بالمؤمن منبسط طريق حلو. وفي رواية إن الصراط مثل السيف بجنبه كلاليب، وإنه لا يأخذ بالكلوب الواحد مثل ربيعة ومضر، يعني يأخذ قبيلة بحالة كلوب واحد. وهذه الكلاليب الشهوات المشار إليها في الحديث الآخر بقوله حفت النار بالشهوات، فهي موضوع على جوانبها، فمن اقتحم الشهوة سقط في النار، نسأل الله أن يسلمنا. وعن بعضهم بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعضهم مثل الوادي المتسع. وفي الصراط طاقات، كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم، وهي حاجزة بين الخلائق والجنة، والجسر على ظهرها منصوب، فلا يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. وعن بعضهم لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل في سبع قناطر، فيسأل في الأولى عن الإيمان بالله وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابها مخلصا جازها، وفي الثانية عن الصلاة فإن أجابها تامة جازها، وفي الثالثة عن صوم رمضان، وفي الرابعة عن الزكاة، وفي الخامسة عن الحج، وفي السادسة عن الغسل والوضوء، ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها عن ظلمات الناس اللي يسموه القنطرة بقى. وعنه صلى الله عليه وسلم الزالون عن الصراط كثير، وأكثر من يزل عنه النساء، وإذا صار الناس على الصراط نادى ملك من تحت العرش يا خلق الله جوزوا على الصراط، وليقف كل عاص منكم وظالم، فيسألهما في ساعة ما أعظم خوفهما، فيتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفا مهينا، ويتأخر من كان في الدنيا عظيما مكينا، ثم يجوزون على الصراط على قدر أعمالهم، فإذا عصف الصراط بأمتي نادوا ومحمدا، فأبادر من شدة إشفاقي عليهم وأنادي رافعا صوتي ربي ربي أمتي أمتي، لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي، والملائكة قيام عن يمين العرش وشمالي تقول ربي سلم. وفي حديث لا يتكلم أحد على الصراط إلا الأنبياء والرسل، وكلامهم اللهم سلم سلم. ثم الإيمان على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة الواردة عنه واجب، والقادر على إمساك الطير في الهواء قادر على تثبيت المؤمنين عليه، وأمور الآخرة ليست مقيسة على أمور الدنيا، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولا تعذرها هنا. وكالميزان احنا فاضل لنا بيتين بس، تستحملوا تستحملوا ولا هتناموا مني؟ بيتين في الفصل ده. طيب الصبر جميل، الصبر اخر الجنه، فاصبر. وكالميزان عطف على الصراط، واصله موزان، قلبت واو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وجمعه موازين، معدلة أو معدلة أي عدلا، على أنه مصدر ميمي منصوب على التمييز أو الحال. والميزان حق، والإيمان به واجب، جاءت به النصوص من الكتاب والسنة كقول سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقول تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والأدلة عليه من السنة كثيرة شهيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وإن كانت التفاصيل أحادا كجود حاتم وشجاعة علي، وهو عبارة عما يعرف به يعني متواترة، زي إيه؟ إن حاتم الطائي جواد، لكن الأخبار اللي وصلت لنا عن طريق جود حاتم الطائي تفاصيلها أحاد، لكن في مجموعية يسموه التواتر المعنوي، واضح؟ فبرضو أخبار الميزان جات لنا من طرق أحد كثيرة أفادت التواتر المعنوي مش اللفظي، واضح؟ ده معنى كلامنا. وهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال، والعقل قاصر عن إدراك كيفيته، وجمهور المسلمين على أنه ظاهر، ولا التفات على إنكار المعتزلة ذلك، حيث زعموا أن الأعمال أعراض إن أمكنت إعادتها لا يمكن وزنها، وعلى أنها معلومة لله تعالى فوزنها عبث، انتهى. المعتزلة أنكروا الميزان الحسي، وقال لك العمل عرض والعرض لا توزن. وقد تكررت الآيات القرآنية والأخبار النبوية بذكر الوزن والميزان، لكن قد جاء ذكر الميزان في الكتاب بلفظ الجمع، وفي السنة بالإفراد تارة وبالجمع أخرى، فقيل صورة الإفراد محمولة على الجنس فلا ينافي الجمع، وقيل إن الميزان واحد لجميع المسلمين وجمعه للتعظيم، وقيل هو ميزان له كفتان ولسان، وكفة الحسنات من نور وكفة السيئات من ظلمة، وإن كل كفة منه لو وضعت فيها السماوات والأراضون لوسعتها. واختلف ها هنا في كيفية وضع الميزان، والذي جاء به أكثر الأخبار أن الجنة توضع عن يمين العرش والنار عن يساره، ثم يؤتى بالميزان فينصب بين يدي رب العزة، أي في موضع عظمته وقهره، مع تنزه عن المكان والزمان والجارحة، فتوضع كفة الحسنات مقابل الجنة وكفة السيئات مقابل النار. فالقسط أي العدل من غيرها، أي من غير آيات القرآن، في الناس، وهو من ناس إذا تحرك فيعوم الإنس والجن، أو من الأنس فيختص بالإنس. والمراد بالناس من هم بعد بعثة نبينا سيدنا محمد، فلا يلزم ألا يكون للأمم السابقة من الكتب السماوية عدل، لأن جميع الشرائع جاءت على طرق العدل ومنهاج الصواب. يبقى للناس هنا المقصود بأي أمة النبي يعني. لم يقمي بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، والعدل المأخوذ من السنة راجع قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا، وهو عين الحادق الفاهم. يعني في ناس علم وبرغم كده ينكرها علشان بيتكبر على الحق. فلا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا، وهو عين الحادق الفاهم، لأن هناك من كفر على علم. لا تعجبا أي لا تستغربن، والعجب تارة يتعدى باللام وتارة بمن، قال بمن، قال عجبت له وعجبت منه، وجرى الناظم رضي الله عنه على الأول. لحسود أي لشخص بلغ من الحسد الغاية، والحسد تمني زوال النعمة عمن أنعم عليه وهو حرام من الكبائر إجماعا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. وأما الغبطة وهي تمني أن يكون لك مثل ما لغيرك من النعم مع بقاء نعمتي عليه، فأمر محمود لأنه من التنافس في الخير، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. راح أي ذهب هذا الحاسد ينكرها، يجحد حقيقتها وإعجازها ودلالتها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهلا بالنصب على أنه مفعول له. وهو أي والحال أن ذلك الحسود المنكر عين الحاذق، نفس العالم بحقيقتها ودلالتها، الفهم أي الكثير الفهم. ثم وجه عدم التعجب من إنكار الحسود لها أن الشيء الموجود الذي لا شبهة في وجوده لمن سلمت حواسه وصح إدراكه قد ينكر لأمر ما، كما أشار الناظم رضي الله عنه في ذلك في آخر بيت في هذا الباب: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقب. يبقى الحاذق ده أنكرها لمرض في قلبه، كما أن المريض قد ينكر طعم الماء بسبب مرض في جسمه، وكما أن العين قد تنكر الضوء بسبب مرض فيها. فهو بيشبه أنه ليه أنكرها برغم حفظ فهمه، لأن في قلبه مرض. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. قد للتحقيق، لأن قد تأتي أحيانا للتقليل وأحيانا تأتي للتحقيق، هنا جاي للتحقيق. تعرفها إزاي؟ تعرفها من السياق. زي مثلا ما تقول قد ينجح البليد، يبقى ده للتقليل، لأن البليد في الغالب يسقط. أما نقول قد ينجح المريض البليد، يعني قد هنا للتقليل، احتمال الضعيف. لكن أما أقول لك إيه، قد جاءكم رسول من أنفسكم، للتحقيق، لأنه جاء فعل. فأحيانا تأتي قبل التحقيق وأحيانا تأتي للتقليل، تعرفها زي بالسياق. قد تنكر العين الباصرة ضوء الشمس فلا تدركه من رمد، وهو مرض يحصل للعين يمنعه الأبصار. وينكر الفم المدرك للطعوم طعم الماء أي العذب من سقم، أي من أجل مانع مرض قام به. كذلك لا يستغرب إنكار الحسود لتلك الآيات لما قام بقلبه من منع الختم. ربنا بيقول عليهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله وسلم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة.